أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله وجاهدوا في الله وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج يا من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله واعتصموا بالله هو موليكم فنعم المولي ونعم النصير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوم فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك إنسان من سلالة من خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما ثم أنشأناه خلقا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرير مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فخلقنا المضغة وعظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون

أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم ما ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا لا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين ولقد أرسلنا فقال يا قوم اعبدوا الله فلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم ما فضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا صلى الله عليه وسلم فأوحينا إليه أن اصنع الفلك

صدق الله.